أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الليلة 29 من شهر رمضان عام 15 وعام 18، رجعنا بك ثلاث سنوات، عام 18 و400 ألف. استمعنا فيها إلى دعاء مبارك عقب إنهاء كلام الله عز وجل من إمامنا الذي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأئمة عموما: إنما جعل الإمام ليؤتم به. نسأل الله تعالى أن يتقبل هذا الدعاء وأن يثيبنا عليه وأن يجعل فيه الخير والبركة للمسلمين، فإنه دعاء عام، ولا سيما أن إمامنا وفقه الله دعا فيه لما يحدث في الجزائر من الفتن العظيمة التي تدمي القلوب وتفتت الأكباد. نسأل الله تعالى أن يطفئ فتنتهم وأن يؤلف بينهم وأن يعيدهم من شر أعدائهم، ونسأل الله تعالى أن يوفق أئمة المسلمين وقادتهم إلى التدخل المباشر في الإصلاح بينهم، لأن هذا هو واجب المسلمين للمسلمين. فقد قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إن واجبنا نحو إخواننا في الجزائر أن نكثر من الدعاء لهم أن يطفئ الله فتنتهم ويؤلف بين قلوبهم، وأن نعلم أن هذا القتال يحزن كل مسلم ولا يمكن أن يطمئن إليه إلا من كان عدوا للمسلمين. وهذا الدعاء الذي سمعناه من إمامنا عند انتهاء قراءة القرآن استحبه كثير من العلماء، ومنهم أصحاب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ونحن إذا قام به إمامنا فإن السنة أن نتابعه في ذلك ونحن على خير. كما أن الإمام إذا زاد على 11 ركعة إلى 23 أو أكثر من ذلك فإن السنة متابعته. هذه سنة الصحابة رضي الله عنهم، هذه سنة سلف الأمة، أن لا يشد الشاذ منهم برأي ينفرد به عن الجماعة، فإن يد الله على الجماعة ومن شذ في النار. فإذا كنت مع إمام يدعو عند ختم القرآن ولو في الصلاة فتابعه، تابعه وأمن على دعائه. فها هو الإمام أحمد رحمه الله، وهو المشهور بهذا اللقب العظيم، إمام أهل السنة، وهو من أشد الناس اتباعا للآثار، يقول: إذا قنت إمامك في صلاة الفجر فتابعه وأمن على دعائه، مع أن الإمام أحمد رحمه الله لا يرى القنوت في صلاة الفجر. ولا شك أن قوله في هذا هو الصواب، وأنه لا يشرع القنوت في صلاة الفجر، لكن إذا صليت خلف إمام يقنت فلا تشد عنه، تابعه وأمن على دعائه. لكن مع ذلك يقول: إذا تابع الإمام فإذا صلى خلف إمام فإنه يؤمن على دعائه، خلف إمام يقنت في الفجر فإنه يؤمن على دعائه. كذلك أيضا في مسألة الزيادة على 11، نحن نطالب كل شخص أن يأتينا بحديث صحيح أو ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزيد على 11. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قال ذلك فعلى العين والرأس لا نزيد، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يحدد قدر صلاة الليل، لا في حديث ضعيف ولا صحيح. بل سأله رجل قال يا رسول الله ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، ولم يحدد له عدد معين، مع أن المقام يقتضي أن يحدد له أو أن يحدد له العدد إذا كان قيام الليل على عدد معين كما هو معروف عند العلماء في أصول الفقه وغيرها. وعلى هذا فإذا كان إمامنا يصلي 23 أو يصلي 33 أو أكثر من ذلك فإننا نتابعه، لأنه لم يفعل نكرة ولم يأتي ببدعة، بل اختار أن يكون هذا العدد مع تخفيف الركوع والسجود والقراءة وليس فيه نهي. وكما نعلم جميعا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة ليست كصلاتنا هذه، صلاة طويلة القراءة، طويلة الركوع، طويلة السجود، حتى كان الشباب من الصحابة إذا صلى أحدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل تعب. فقد صلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، فقام يصلي يقرأ، قال عبد الله حتى هممت بأمر سوء. قالوا ماذا هممت؟ بماذا هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال هممت أن أقعد وأدعه. لماذا؟ للمشقة. فدل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقلل العدد لكن يطيل الركوع والسجود والقراءة. وعلى كل حال فإذا كان إمامه يصلي أكثر من العدد المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن سنة الصحابة أن تتابعه وأن لا تشد. وكذلك يقال في الدعاء عند ختم كتاب الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن يوفقهم للصواب عقيدة وقولا وعملا. في هذه الليلة لقصر الوقت لا يمكننا أن نتكلم عن شيء من تفسير ما سمعناه من كلام ربنا عز وجل، لكننا نتكلم على أمر هام ألا وهو الزكاة، زكاة المال وزكاة الفطر من رمضان. زكاة المال وزكاة الفطر من رمضان. أما زكاة المال فمرتبتها في الدين، مرتبتها في الدين أنها ركن من أركان الإسلام، وهذا مجمع عليه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كمل الحديث. بني ارفع صدر يلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام، بارك الله فيك. وأما حكمها إذا منزلتها في الدين أنها إيش؟ ركن من أركانه. حكمها فريضة بإجماع المسلمين وبدلالة الكتاب والسنة. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وأما المسلمون فأجمعوا على وجوب الزكاة. ولذلك نقول من أنكر وجوب الزكاة فهو مرتد عن الإسلام، كافر به، إلا إذا كان غريبا على الإسلام كرجل عاش في بادية بعيدا عن العلوم وعن العلماء ورجل أسلم حديثا، فإنه يعرف بالحكم ثم إذا أنكر الوجوب حكمنا بردته. وأما من أنكر من أقر بوجوبها ولكن تركها تهاونا وبخلا فقد اختلف العلماء في كفره وردته، فمنهم من قال إنه كافر مرتد كتارك الصلاة، ومنهم من قال إنه ليس بكافر مرتد لكنه قد عرض نفسه لعقوبة عظيمة، وهذا القول هو الراجح، أن من تركها متهاونا باخلا بها مع اعتقاده أنها فريضة فإنه لا يكفر، لكن قد عرض نفسه لإيه؟ ليش؟ للعقوبة العظيمة التي سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن إذا تركها بخلا، انتبه يا أخي، إذا تركها بخلا لمدة 5 سنوات أو أقل أو أكثر ثم مات، فهل نجزئه إذا أخرج ورثته عنه الزكاة الماضية؟ لا، لا يجزئه، ولا تبرأ ذمته، ولا يسلم من العقوبة إلا أن يشاء الله، لأن الرجل مات على أنه إيش؟ على أنه لا لا لن يؤديها، فلا ينفعه إخراج غيره عنه. لكن بقي أن يقال، وهل يلزم الورثة أن يخرجوها لتعلق حق الفقراء بها، فيكون هذا من باب أداء الحقوق لا من باب إبراء ذمة الميت؟ الجواب نعم. انتبه يا أخي لهذه المسألة، فإنها مسألة عظيمة. أعود مرة ثانية، رجل يقر بالزكاة لكنه لا يخرجها بخلا وتهاونا ومات، فهل إذا أخرجها الورثة من ماله تبرأ ذمته؟ الجواب لا، لا تبرأ، لأن الرجل مات مصمما على أنه لن يؤديها، وحينئذ يكون معرضا نفسه للعقوبة، وهو كالذي لم يؤد عنه شيء بعد موته. ثانيا، هل يلزم الورثة أن يؤدوا زكاة ما سبق إيفاء لحق الفقراء؟ الجواب نعم. وعلى هذا فيكون هذا المال بعد موت الذي ترك زكاته يكون تعلق به حقا لله، هذا لا ينفع أن نقضيه عن الميت، لأن الميت مات على أنه لا يريد وفاءه. حق لأهل الزكاة يؤدى أو لا يؤدى؟ يؤدى. فبادر يا أخي، بادر عمرك قبل أن تفارق أهلك ومالك، أحصي الزكاة وأخرجها. أما عقوبة تارك الزكاة فاستمعها من كلام الله، واستمعها من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما كلام الله فقد قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بقوله: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، يعني جعل هذا المال شجاعا أقرع. الأخ ما معنى الشجاع؟ قال العلماء: الشجاع هو الحية العظيمة، الحية العظيمة، فيمثل يوم القيامة شجاعا أقرع. أقرع يعني ليس على رأسه شعر، قال العلماء: لأنه لكثرة ما في رأسه من السم تمزق شعره. له زبيبتان، يعني هذا الشجاع له زبيبتان، قال العلماء: والزبيبتان غدتان مملوءتان من السم، يأخذ أي هذا الشجاع بلهزمتيه، يعني شقيه، لهزمتي من؟ صاحب المال الذي منع زكاته يأخذ من ذمته يقول أنا مالك أنا كنزك. هذا متى يكون؟ يوم القيامة، ذلك اليوم المشهود الذي يشهده الله وملائكته والإنس والجن والوحوش وجميع المخلوقات التي تحشر في ذلك اليوم. يقول أنا مالك أنا كنزك، فيجتمع على هذا، يجتمع على هذا عقوبتان، عقوبة نفسية وعقوبة جسمية. من أين تؤخذ العقوبة الجسمية؟ طيب، من كونه يأخذ به ذمتين، لأن معنى يأخذ بهما أي يعضهما حتى يفرغ ما فيه من السم، وإنما أخذ بالذمتين عن الشقين لأن هذا المال أكله، وأين طريق أكله؟ الشقان. أما الألم النفسي ففي قوله أنا مالك أنا كنزك، سوف يتحسر، سوف يتحسر، يقول كيف يفعل بي مالي هذا وأنا الذي أحاط عليه في الصناديق وأضع عليه الحراس وأحميه حتى من النقص بالزكاة، كيف يفعل بي؟ ويوبخني ويقول أنا مالك أنا كنزك. اللهم وفقنا للعمل بما يرضيك وإنفاق أموالنا في سبيلك. أما العقوبة الثانية فاسمع، والذين يكنزون الذهب والفضة، كمل الآن، طيب بارك الله فيك. العقوبة الثانية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. بشرهم يعني أخبرهم بعذاب أليم. وهنا يسأل السائل كيف يكون العذاب الأليم من البشارة؟ أنتم فهمين السؤال؟ كيف يكون العذاب الأليم من البشارة؟ فعن ذلك جوابان، انتبه يا طالب العلم، عن ذلك جوابان. الجواب الأول أن هذا من باب التهكم بهم، كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. والجواب الثاني أن البشارة هي أن يخبر الإنسان بما يغير بشرته، والبشرة تتغير بالخبر السار والخبر السيء، أليس كذلك؟ قولوا نعم. إذا كان سارا تغير وجهه، أصفر واتسع وتضاحك، وإذا كان سيئا نعم نعم يتغير. وفي ذلك يقول الشاعر تفاحة جمعت لونين كلتهما خدي حبيب ومحبوب قد اعتنق، تعانق فريا واش فراعهما فاحمر ذا خجلا واصفر ذا فرقا أي خوفا. نعم ايش فرأى اي فرأى واشيا، والواشي هو اللي يخبر بالعيوب. يقول يصف تفاحة جمعت لونين، لون اصفر ولون احمر، في تفاحة تجمع لونين؟ في، انا اعرف تفاحة خضراء، تفاحة صفراء، تفاحة حمراء، في شيء يجمع لونين؟ تمام، هذا ما قاله الشاعر. أقصد من هذا من هذا من هذا الشاعر بالبيت أن الوجه يتغير بحسب ما بشر به. فبشرهم يقول الله عز وجل فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. عليها إيش؟ على ما كنزوه من الذهب والفضة في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم من كل جانب أو من بعض الجوانب، من كل جانب، الجباه المقدم والظهور المؤخر والجنوب اليمين والشمال. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي منها حقها أو قال زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح النار وأحمي له عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالأمر عظيم. وأنت أيها الرجل إذا منعت الزكاة فإنما بخلت على من؟ على نفسك. قال الله تعالى ومن يبخل يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وإن من الأسف أن بعض الناس يظن الزكاة غرما ويثقل عليه أن يؤدي منها درهما، ولكنه لو عزم صاحبا له أي دعاه إلى وليمة خسر أضعاف أضعاف الزكاة بكل انبساط وانشراح. فيا عدو نفسك اتق الله، اتق الله في نفسك، أد الزكاة مطمئنا بها منشرحا بها صدرك فإن ذلك خير لك. واعلم أن المال الذي تجمعه لا يمكن أن يعدو حالين، إما أن يفنى قبل موتك فتعدمه، وإما أن تموت قبل فنائه فتعدمه. فأنت عادم له في الحالين، فعليك أن تقدم لنفسك خيرا. فما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ نذكر منها ما يهم في هذه الليلة. أولا الذهب والفضة وما يراد به الذهب والفضة وما كان بمعنى الذهب والفضة. كم هذه؟ الذهب والفضة وما يراد به الذهب والفضة وما كان يقوم مقام الذهب والفضة. عدها. أربعة أشياء: الذهب والفضة وما يراد به الذهب والفضة إيش؟ وما كان قائما مقام الذهب والفضة في كونه نقدا سائرا بين الناس. اجل. الذهب والفضة فيه الزكاة على كل حال، سواء كان نقودا أو تبرا أو حليا أو أواني أو غير ذلك، الزكاة واجبة فيه بكل حال، لأن جميع النصوص الواردة في وجوب زكاة الذهب والفضة لم تقيد ذهبا وفضة دون آخر. ولهذا كان القول الراجح أن الحلي تجب فيه الزكاة سواء كان من ذهب أو من فضة، ولكن لا بد من بلوغ النصاب، وهو في الذهب 20 مثقالا وفي الفضة 100 درهم، و100 درهم 140 مثقالا. أما وزنها في المعايير الموجودة فهي 85 جراما بالنسبة للذهب و595 جراما بالنسبة للفضة. فمتى ملك الإنسان ذلك وجب عليه زكاة. وما مقدار الزكاة؟ ربع العشر، يعني 1/40. الثالث ما هو؟ ما يراد به الذهب والفضة، وهو الذي يسمى عند العلماء عروض التجارة، يعني أموال أموال الباعة والمشترين الذين يتجرون بالأموال. هؤلاء ليس لهم غرض في أعيانها. لا إيه أقول لك أنا مستعجل والله بطيني. ما يطلعون الجماعة يأبون والله سؤال مهم يأبون ذلك والله سؤال مهم توافقون؟ موافقين؟ أقول لك يا شيخ وأنت تثورت الجدار ما يسمع الباب أقول لك يا خط القرآن في الصلاة أقول لك أني أنا قرأت كتاب المرويات دعاء خط القرآن الشيخ بكر عبد الله بن زيد يقول أن هذا الدعاء في قادة الصلاة جاي وورع عن الصحابة أما داخل الصلاة أنه لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابته وهو ما هو رأيه ذاته. هذا منك ولا من غيره؟ لا أنا أتكلم بالسفر هذا أنت؟ طيب أنا تكلمنا عليها قبل أن والله ما سمعت والله ما سمعت أيوة. قلنا إذا ختم إمامك فتابعه وأمن على دعائه. لا يمكن الصلاة معه أي صل معه وتابعه أمن على دعائه إن جاء أنا صليت معه وأمنت على دعائه. لا خلاص الله يحفظك الله يحفظك. أقول إن التاجر هل هو يريد السلع بذاتها أو يريد قيمتها ولهذا يشتري السلع صباحا وإذا ربح في آخر النهار إيش باعها. وتجد يشتري اليوم سيارات وغدا أراضي وبعد غد أواني وهكذا لأنه يريد إيش يريد الربح لكن حقيقة يريد القيمة يريد أن يكون 10,000 20,000. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الرابع ما كان قائما مقام الذهب والفضة في كونه نقدا يستعمله الناس وهو العملة الأوراق النقدية فهذه أيضا فيها الزكاة ولكن ما نصابها؟ نقول نصابها قيمتها من الذهب أو الفضة. ومعلوم أننا في وقت الحاضر أن إذا قومناها بالفضة فهو إيش أحظ للفقراء فنقوم هذه العملة كم تساوي من الفضة. إذا قالوا إنها تساوي من الفضة 140 مثقالا قلنا إنها واجبة. ونقرب لكم المسألة 140 مثقالا تزن بالريال العربي السعودي الذي من الفضة 56 ريالا. فاسأل الصيارة إذا كان عندك عملة قل كم تساوي هذه العملة من الريال السعودي الفضي. إذا قالوا تساوي 50 فيها زكاة ولا لا؟ لا. لماذا لم تبلغ النصاب؟ إذا قالوا تساوي 56 أو أكثر ففيها الزكاة. طيب في الذهب امرأة عندها خواتم تبلغ 80 جرام تبلغ 80 جراما عليها زكاة؟ لا لأنها لم تبلغ النصاب. تبلغ 85 جراما عليها الزكاة تمام. طيب رجل له بنات 4 أعطى كل واحدة من الذهب ما يساوي 30 جراما. البنات 4 أعطى كل واحدة من الذهب حلي خواتم وأسرة ما يساوي 30 جراما كما الجميع 120 جراما. هل فيها زكاة؟ لا خطأ. فيها زكاة هي من الذهب فيها زكاة خطأ. إن قلت فيها زكاة قلت خطأ وإن قلت ليس فيها زكاة قلت خطأ. معلوم هذا ستكون فيها تفصيل ما أحتاج. فيها تفصيل إن أعطى بناته هذا الذهب على أنه عارية والملك ملكه ففيها الزكاة لأن بلغت نصابا وإن أعطى هذا الذهب بناته على أنه ملك لهن فليس فيه زكاة، لأن كل واحدة لا تملك نصابا. طيب، إذا كانت امرأة عندها من الذهب ما تجب فيه الزكاة، يعني بالا نصاب، لماذا؟ لأن يمكن أن تؤدي الزكاة من نفس الحلي، تبيع منه بقدر الزكاة وتخرج الزكاة. وإذا تبرع زوجها أو أبوها أو أخوها أو ابنها في الزكاة فلا حرج. فإذا قالت المرأة لو أنها باعت من ذهبها كل سنة للزكاة بقيت وليس لها حل، فالجواب لا، ما صحيح، لأنها إذا أنفقت من زكاة ما ينقص، نعم، إذا بذلت من زكاة مقدارا ينقص به النصاب إيش؟ ما عليها شيء. يقول بيع من الذهب من الحلي ما تأتيها به الزكاة، فإذا نقص عن 85 جراما إيه؟ فلا زكاة فيه. طيب، كذلك من المهم في الزكاة الديون، الديون الثابتة في ذمم الناس. لك صديق استقرض منك مالا ولنقل إنه 10,000، هل في هذا زكاة أو لا؟ هذا في تفصيل. إن كان هذا فقيرا لا يمكن أن يوفيك فليس فيه زكاة، وإن كان غنيا يمكن أن يوفيك ولكنك سكتت عنه لأنه صاحب، ففيه الزكاة. أنتم معنا؟ التفصيل، إن كان المدين فقيرا فلا زكاة فيه لو بقي 20 سنة، وإن كان غنيا ففيه الزكاة، لأنك أنت الذي رضيت أن يبقى عنده ولو شئت لطلبته وأعطاك. طيب، قلنا إنه ليس في زكاة إذا كان على فقير. أرأيتم لو أنه أوفى ذلك هل يزكي عما مضى؟ الجواب لا، ولو بقي 20 سنة، ولكن يزكي أول سنة قبضه زكاة واحدة فقط. كم في 20,000 ريال؟ كم فيها زكاة؟ ₹20,000، 500 ريال. طيب، هل يؤدي كل السنوات الماضية 500 500 500؟ لا، مرة واحدة 500 ريال. لماذا؟ لأن الفقير، انتبه، لأن الفقير يجب إنظاره، يجب إنظاره بالضاء، يعني السكوت عنه، ولا تجوز مطالبته. فأنا يا صاحب الدين عاجز عنه، والمعجوز عنه كالمعدوم، فليس فيه زكاة. وهذا إذا أعني القول بأنه لا زكاة في الدين على معسر، مما يسهل على صاحب الدين السكوت عن المدين، لأن صاحب الدين إذا علم أنه ليس عليه زكاة فيه سيسكت لا يطالب. لكن لو قلنا زكي كل سنة إيش؟ يطالب. ولهذا كان القول الراجح أن الزكاة، أن الدين على الفقير لا زكاة فيه إلا سنة قبضه فقط. وإنني بهذه المناسبة أحذر الدائن والمدين من فعل ما يحرم عليهما. أما الدائن فإن بعض الدائنين والعياذ بالله يطالب المدين وهو يعلم أنه فقير، ولم يعلم أن الذي سلبه المال قادر على أن إيش؟ يسلب الغني المال. فأنت الآن غني قد تصبح فقيرا، وتستدين كما استدان هذا. فإذا طلبته أو طالبته ورفعته إلى الحاكم فأنت عاصٍ لله عز وجل، معرض نفسك للعقوبة. قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي فعليكم أن تنظروا حتى ييسر الله عليه. أما بالنسبة للمدين فنصيحتي له أن يحرص على وفاء دينه، وأن ينوي بالدين سد حاجته وقضاء حق الدائن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. بعض المدينين هداهم الله يكون عندهم المال فيجحده أو يعطيه رفيقا له ويقول: ليس عندي مال، يريد بذلك أن لا يطالبه الدائن، وهذا حرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مطل الغني ظلم. والمطل معناه أن لا يوفي الحق، فهو ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. فعلى كل منا أن يتقي الله في نفسه وأن يؤدي الواجب عليه، لا الدائن ولا المدين. الدين على موسر فيه الزكاة أو لا؟ فيه الزكاة، لأن الموسر يستطيع الإنسان بكل سهولة أن يقول: يا فلان أعطني حقي، ويعطي حقه. فإذا كان موسرا لكنه مماطل، فإن قدرت على مرافعته للقاضي فعليك الزكاة، وإن لم تقدر فليس عليك زكاة، لأن المماطل الذي لا تقدر على مطالبته كالمعسر تماما. وهناك أموال أخرى فيها زكاة أعرضنا عنها خوف الإطالة، ولكن بقينا الزكاة يا إخواننا لها مصرف خاص، يعني ليس باختياري أن أؤدي زكاة مالي إلى من شئت، بل لها مصرف خاص، وهم المذكورون في قول الله تعالى: وليقرأ الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إيش للفقراء وإيش؟ حرك النون المساكين، غلط، والمساكين أحسنت، تمام. إنما الصدقات للفقراء، الجملة هنا فيها أداة حصر، وهي إنما، يعني ما الصدقات إلا لهؤلاء. ليس كل سبل الخير يجوز أن تصرف به الزكاة، لا، لا تصرف الزكاة إلا في هؤلاء. نتكلم على الفقراء والغرماء، أو نعم على الفقراء والغارمين. الفقراء هم الذين لا يجدون الكفاية لأنفسهم وعائلتهم، كرجل موظف راتبه 3000 ونفقته 4000، أهذا فقير؟ يا جماعة من الفقير؟ الذي لا يجد كفايته وكفاية عياله، رجل عنده راتب 3000 لكن عنده عائلة لا يكفيه في الشهر إلا 4000، أهذا فقير؟ نعم فقير، ولو كان راتبه 3000، ولكن ماذا نعطيه؟ كم القدر الذي نعطيه من الزكاة؟ 1000 في الشهر، وفي السنة 12000، وعلى هذا فقس. أما الغارمون فهم المدينون الذين لا يستطيعون الوفاء، إنسان عليه دين لكن لا يستطيع الوفاء، هذا غارم، نقضي دينه من الزكاة. مثاله رجل موظف راتبه 3000، 3000 تكفيه للنفقة، طعام، أكل، شرب، لباس، سكن، يكفي 3000، لكن عليه دين ولا يستطيع أن يوفيه. أن يوفي عنه؟ أجيب يا جماعة، نعم يوفي عنه، ولكن كيف نوفي عنه؟ هل نقول خذ الدين مثل 10000، خذ 10000 سلمها لصاحبك؟ فيه تفصيل، إن كان الرجل ثقة ونعلم أنه حريص على قضاء الدين أعطيناه إياه يوفي بنفسه، وإن كان غير ثقة بحيث لو أعطيناه ما يقضي به الدين لعب به وترك الدين، فهذا لا نعطيه لنفسه، ولكن نذهب إلى الدائن ونقول يا فلان إنك تطلب فلانا كذا وكذا وهذا هو الدين، ونوفيه عنه. وهنا سؤال، هل من المستحسن أن أوفي الدين كله أو أن أوفي بعضه؟ فيه تفصيل أيضا، بعض الناس إذا أوفيت دينه تجرأ على الدين مرة أخرى، لأن يقول الحمد لله أستدين اليوم ويوفى عني، هذا لا تعتبر. مثال ذلك رجل غير قادر على أن يعيش عيشة الأغنياء، رجل لا يستطيع أن يعيش عيشة الأغنياء لأنه فقير، فاحتاج إلى سيارة، سيارة مثله 30000، لكنه قال أنا أريد أخذ أفخم سيارة، كم قيمتها؟ لا استغفر الله يا رب، أنت في المسجد الحرام، كيف تقول سيارة مليون؟ في سيارة مليون؟ اللهم اهدنا. أقيم البينة على هذا في إعطاء وثيقة من معارف السيارات، فاتورة على أن في سيارة تساوي 1,000,000 ريال، أنها ما يكون 200,000 ريال، ما يخالف، خلوها المؤكد وغير المؤكد ما نوافق عليه، 200,000 ريال، هو يكفيه 30,000، لكن اشترى 200,000، هذا لا يمكن أن نقضي دينه، لأننا نقول يمكن أن تبيع السيارة كم؟ قل 150,000 واشتري شيئا يليق بحالك. على كل حال نعود إلى السؤال، هل الأفضل أن نقضي جميع دين الفقير أو بعضه؟ فيه تفصيل، إن كان الفقير رجلا متزنا عاقلا لا يستدين إلا للحاجة الضرورية فلا بأس أن نقضي جميع دينه، وإن كان متلاعبا يجاري الأغنياء ويماري الفقراء فإننا لا نعطيه إلا بعض الدين حتى يحس بألم الدين. ونقتصر على هذا بالنسبة لبيان من هم أهل الزكاة. هنا سؤال، شاب له وظيفة تكفيه المؤونة من أكل وشرب وكسوة وسكن، لكنه محتاج للزواج وليس عنده مهر، فهل يجوز أن نعطيه من الزكاة؟ نعم، لأنه فقير. المهر 40,000، نعطيه 40,000؟ نعم نعطيه 40,000 أو 50 أو أكثر، نزوجه، لأن النكاح من ضروريات الحياة، وهذا خير من أن يذهب يستدين ويكون 40,000 يكون عليه 80,000، لأن بعض التجار يستغل الفرصة، إذا رأى حاجة الفقير زاد عليه الضريبة. نسأل الله العافية. سألني سائل الآن يقول: أرأيت إبراء المعسر من دينه أيجزي عن الزكاة؟ الجواب: لا، لا يجزي. يعني رجل عليه زكاة قدرها 10,000 ريال وله غريم مدين فقير عليه 10,000 ريال، هل يجوز أن يقول للفقير: يا فلان أسقطت عنك 10,000 ريال وينويها من الزكاة؟ لا يجوز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه لا يجوز بلا نزاع. من فضلك اقلب الشريط.